وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نعم. كم المدة التي تمكث فيها الشمس من طلوع على ارتفاعها تدرون؟ وكذلك المدة التي تستغرقها الشمس من بين القمر الصغيرة على نزول الشمس. هذا يراجع فيه التقويم، يراجع فيه حساب التقويم. التقويم موجود الآن، راجعون تعرفون هذا. هو الظاهر أنه ما يتجاوز بضع دقائق، يعني وجوهها وارتفاعها ما يتجاوز بضع دقائق. أما قيامها في وسط السماء فهذا يمكن أنه ثواني، أقل من الدقيقة، أقل من الدقيقة. نعم. هذا الشيء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب يوم الجمعة التي يسعى الليل والخامس من الجمعة إلا دام الله دعاء خبر العلماء أن الوقت هو ما بين العصر والمغرب، وكيف يسلم المسلم ويحفظ الله أهل الوقت منه؟ نعم، ثابت في الصحاح أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وقد أخفى الله هذه الساعة في هذا اليوم كما أخفى ليلة القدر في رمضان من أجل أن يجتهد المسلم في كل اليوم وفي كل شهر حتى يعظم أجره، لأن المسلم إذا اجتهد في كل يوم الجمعة عظم أجره عند الله سبحانه وتعالى، ويكون أدرك هذه الساعة وأدرك معها زيادة عمل صالح. وكذلك إذا اجتهد في رمضان كله يكون أدرك ليلة القدر وزاد عليها الاجتهاد في كل الشهر، فهذا من الله سبحانه وتعالى تفضل عظيم على عباده، أخفاها لحكمة. ولو بينت صار الناس يقصدونها وتركوا بقية اليوم، فتركوا عملا صالحا مستمرا. والعلماء اجتهدوا في تحري هذه الساعة كما اجتهدوا في تحري ليلة القدر من شهر رمضان، كل ذهب إلى قوله حسب ما يظهر لهم من الأدلة. الإمام أحمد يرجح أنها آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة، يرجح هذا الإمام أحمد. وبعضهم يرجح أنها من دخول الإمام إلى أن تنتهي الصلاة، من دخول جلوس الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، صلاة الجمعة. وبعضهم يرجح غير هذا، الله أعلم. ولكن على القول بأنها بعد العصر فليس المراد بالصلاة ذات الركوع والسجود لأن هذا وقتنا، وإنما المراد بالصلاة هنا الدعاء، لأن الدعاء يسمى صلاة، الدعاء يسمى صلاة. فالمراد وهو قائم يصلي يعني قائم يدعو. نعم. جاء حديث النهي عن الصلاة في الوقت المريض، ومنها من بعد الصلاة تبدأ حتى طلوع الشمس قبل النوم، وكيف يقدر قوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، جاء حديث النهي عن الصلاة في الوقت المريض، ومنها من بعد الصلاة تبدأ حتى طلوع الشمس قبل النوم. ارتفاع، ارتفاع الشمس. وكيف يقدر قوله صلى الله عليه وسلم قبل النوم؟ روح، معروف، روح عند العرب، روح عصا طويلة فيها في رأسها حديدة مدببة يطعنون بها الخصوم في الحرب. نعم. فضيلة الشيخ، إذا لم تستطع صلاة سنة الفجر فهل السنة تصليها بعد الصلاة مباشرة؟ بعضهم يقول الرمح الهذلي، الرمح الهذلي، الله أعلم تخصيصه بالهذلي، ما أدري، لكن قيد رمح مطلق، الرمح معروف عند العرب، أنتم ما تعرفون، لكن ممكن تروحون للآثار وتشوفونه